بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. الدرس 47. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في درس من دروس التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. ضيف هذا الدرس هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا الدرس. حياكم الله وبارك فيكم. قبل أن ندلف إلى الأسئلة المتعلقة بهذا الباب، فضيلة الشيخ صالح، ما الدروس المستفادة من هذا الباب، باب النشرة في كتاب التوحيد، ولماذا أورده المؤلف؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. لما أورد المؤلف باب السحر وما جاء فيه من التحذيرات والنهي وبيان مفاسده، ناسب أن يذكر بعده باب النشرة وهي علاج السحر، لأنه ما من داء ومرض إلا وله علاج، إما أن يكون علاجا محرما وإما أن يكون علاجا مشروعا. فباب النشرة أمر ضروري ذكره في كتاب التوحيد، لأنه لما ذكر الداء ذكر الدواء وبين ما يكون دواء به دواء السحر وعلاج السحر، هذا أمر ضروري والناس بحاجة إليه، هذا هو المناسب. نعم. فضيلة الشيخ، ما يزعم به البعض الذين يحلون السحر بأنهم يستخدمون جن من المسلمين ويأخذون على ذلك مبالغ كبيرة، ما صحة هذا؟ هذا باطل، ولا يجوز الاستعانة بالجن حال من الأحوال، لأن هذا شرك. إذا استعان بالجن فقد أشرك بالله، والواجب أن يستعين بالله عز وجل وأن يتعالج بما شرع الله سبحانه وتعالى. لا يجوز الاستعانة بالجن، ولا الاستعانة بالغائبين، ولا الاستعانة بالأموات، وإنما يستعان بالحي الحاضر القادر على نفع من يطلب منه النفع بالعلاج، كما في قوله تعالى في قصة موسى عليه الصلاة والسلام: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. يجوز الاستعانة والاستغاثة بالشخص الحاضر القادر على ما يطلب منه، مع اعتقاد أن الذي ينفع ويضر هو الله، وإنما هذا سبب فقط، سبب من الأسباب. الاستعانة بالحي الحاضر فيما يقدر عليه هذا سبب من الأسباب المباحة. نعم. شيخ صالح، ما يفعله البعض من الناس بأنهم يضعون فوق رأس المسحور طستا فيه ماء ويصبون عليه رصاصا، ويزعمون بأن الساحر يظهر وجهه في هذا الرصاص فيستدل بذلك على من سحر، هل له أصل؟ هذا من ترويج السحر، صب الرصاص لا يجوز، هو نوع من أنواع السحر بهذه طريقة، فالواجب أن يعالج بالدواء المباح المشروع. وإذا صحت النية وسلمت العزيمة من الشرك والاعتقاد الفاسد نفع الله بالأسباب. نعم. شيخ، لفظ الكراهة عند السلف، هل المراد منه التحريم مطلقا؟ الكراهة على نوعين: كراهة بمعنى التحريم، منه قوله تعالى: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، ومنه الشرك، لأنه ذكر أشياء أولها الشرك: لا تجعل مع الله إلها آخر، هذا أولها، وفي آخرها قال: ولا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولة. فهذا واضح من الآية، كراهية بمعنى التحريم، وهي الغالب على ما يقوله السلف، إذا ذكروا الكراهة إنهم يريدون بذلك التحريم. والنوع الثاني الكراهة بمعنى الشيء الذي تركه أولى من فعله، الذي تركه أولى من فعله. فالمكروه ما يثاب تاركه، ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، هذا هو المكروه، ما في شك. نعم شيخ، لما سمي السحر طبا وهو في الحقيقة مرض؟ لأنه علاج. سمي السحر طبا نعم بمعنى أنه مؤثر مطبوب، يعني مسحور. هذا اصطلاح، لفظ اصطلاحي، به طب يعني به سحر، هذا معناه عندهم، فيطلق الطب ويراد به السحر. نعم فضيلة الشيخ، من قال بجواز حل السحر بسحر يلزم من ذلك تعلم السحر، ولا يخفى عليكم يعني ما فيه من الأضرار والأمور المترتبة عليه من المساوئ؟ قلنا هذا، قلنا إن إذا سمحنا للسحرة بعمل السحر لأجل العلاج، معنى هذا أننا سمحنا بانتشار السحر في المجتمع، مع أن العلاج ليس مقصورا على السحر. هناك علاج مباح والحمد لله، ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء، فنترك العلاج المحرم إلى العلاج المباح، وفيه خير وفيه نفع، والمدار على النية والعزيمة. إذا توكلنا على الله، عوضنا أمورنا لله، وعملنا السبب النافع، فالله جل وعلا قريب مجيب. نعم الشيخ صالح، ذكر بعض أهل العلم أن من العلاج للممنوع عن امرأته أن يطلقها ثم يقوم بمراجعتها فينفك السحر، هل هذا وجيه؟ هذا ليس بصحيح، وهذه فتوى العوام. الطلاق مبغض إلى الله سبحانه وتعالى، وليس علاجا، ليس الطلاق بعلاج، وإنما يلجأ إلى الطب الشرعي بعلاج السحر بما شرع الله سبحانه وتعالى، مع صحة النية والعزيمة والاعتقاد بالله عز وجل. الله جل وعلا عندما تصح النية فالله قريب مجيب. نعم أحسن الله إليكم. ونحن في هذا الباب شيخ، ما أثر الأوراد الشرعية في حفظ الإنسان وحفظ أهله وأهل بيته من هذه الأمور؟ نعم، هذا من الأدوية النافعة، وهي الأوراد، والاحتماء من الشيطان بالأوراد الصباحية والمسائية، بالأذكار الشرعية من الكتاب والسنة والأدعية الشرعية، إن هذا مما يحمي العبد بإذن الله من السحر والسحرة، لأنه لجأ إلى الله، تحصن بذكر الله، فلا يستطيع الشيطان القرب منه، ولا أعوان الشيطان يستطيعون القرب منه، لأنه دخل في حصن حصين، وهو أن الله جل وعلا يذكر من ذكره ويستجيب لمن دعاه، وهو قريب مجيب وقادر على كل شيء سبحانه وتعالى، لا يعجزه شيء. فعلى المسلم أن يعلق أمله بالله، وأن يلجأ إليه عند الحاجة والضرورة، يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، الله قريب مجيب. نعم أحسن الله إليكم. شيخ صالح، تطرح في مثل هذه الدروس المفيدة بعض التساؤلات من السادة المستمعين، وهو قضية حل السحر بالسحر، ما العلاج وكيف نجيب عليهم في ذلك، وما هو الواجب عليهم؟ ذكرنا هذا وكررناه، أنه لا يعالج بالسحر، وإنما يعالج بالأدوية المباحة التي يعرفها أهل الخير، جربوها، ويعالج بالأذكار والصباحية والمسائية، والمحافظة على الصلوات، إذا صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله حتى يمسي، الصلاة حصن حصين لمن حافظ عليها مع الجماعة في الصباح والمساء وسائر أوقات الصلاة، فإن الله يحصنه بالصلاة. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. قال جل وعلا: واستعينوا بالصبر والصلاة. فالاستعانة بالصلاة واللجوء إلى الله فيها، كان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر شغله أمر لجأ إلى الصلاة فيستريح من الهموم وتحل المشاكل إذا دخل في الصلاة وناجى ربه. فهذا هو المشروع للعبد، أن يلجأ إلى الله، أن يحافظ على الفرائض في الصباح والمساء وأوقات الصلاة، يؤديها مع الجماعة وفيها منافع عظيمة. وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، الله يعلم ما تصنعون. الصلاة والمحافظة عليها. قال جل وعلا: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وقال في ختامها: والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. وفي الآية الأخرى: أولئك هم المفلحون. فالصلاة فيها سر عظيم، أن يلجأ العبد إلى ربه. إذا حافظ على صلاته في أوقاتها ومع الجماعة حفظه الله سبحانه وتعالى وابتعد عنه الشياطين، وإذا ضيع الصلاة صار عرضة للآفات والنوازل، ويتخلى الله جل وعلا عنه لأنه ضيع فرائض الله وضيعه الله. نعم. شكر الله لكم شيخ صالح، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الأمة الإسلامية على ما شرحتم وبينتم في هذه الدروس المفيدة للمسلمين من دروس التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. شكر الله لكم، وشكرا لكم أنتم أيها الإخوة والأخوات على تفاعلكم ومتابعتكم لهذه الدروس. أشكر زميلي عبد الله السلولي الذي سجل هذا الدرس من مكتبة الشيخ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.